إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، لقد أنعم الله علينا في هذه البلاد بنعم لا تعد ولا تحصى. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ وأعظم نعم الله علينا نعمة التوحيد وتطبيق شريعة الله تعالى واجتماع الكلمة بين الراعي والرعية، حتى صارت بلادنا بحمد الله وفضله أفضل البلاد في التمسك بشرع الله والقيام بأمره ومضرب المثل في أمنها واستقرارها. وإن من أعظم أسباب تحقيق الأمن تنفيذ القصاص على القاتلين وإقامة الحدود وتعزير المجرمين، فبإقامة هذه العقوبات الشرعية يحفظ الله الأمن في البلاد، وتحقن دماء العباد، وتصان الأعراض والأموال، بل ويصان بها ما هو أعظم من ذلك كله، ألا وهو الدين. فإن أعظم فساد يقوم به المجرمون هو إفساد العقائد والأخلاق، وتلويث الأفكار وإثارة الشبهات التي تشكك المسلم في دينه وعقيدته. ففي إقامة الحدود والتعزيرات على هؤلاء المفسدين أكبر رادع لأهل الزيغ والفساد. وقد كان أهل الجاهلية على كفرهم وضلالهم يقولون: القتل أنفى للقتل، أي أن قتل القاتل ينفي وجود القتل في المجتمع. وخير من قولهم قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ففي القصاص من القاتل ينعم الناس بالحياة الآمنة المطمئنة. يقول العلامة القرطبي رحمه الله تعالى: والمعنى أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه ازدجر من يريد قتل آخر مخافة أن يقتص منه، فحيا بذلك معا. وكانت العرب إذا قتل الرجل الآخر حمي قبيلاهما وتقاتلوا، وكان ذلك داعيا إلى قتل العدد الكثير. فلما شرع الله القصاص قنع الكل به وتركوا الاقتتال، فلهم في ذلك حياة. معاشر المسلمين، إن تنفيذ العقوبات الشرعية فرع عن تحكيم شرع الله والحكم بما أنزل الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والقضاء الشرعي في بلادنا بحمد الله لا سلطة لأحد عليه إلا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يصدر حكم نهائي بالقتل في القصاص أو الحدود أو التعزير إلا بعد نظر القضية من 13 قاضية، ما بين ناظر فيها ابتداء أو مدقق ومراجع للحكم والمحكوم عليه يكفل له القضاء الشرعي حقه في الاعتراض على الحكم وتوكيل من شاء من المحامين للدفاع عنه مهما كان دينه أو مذهبه. فليس في القضاء الشرعي أن يتحامل على الحكم أن يتحامل في الحكم على الكافر لأنه كافر أو على المبتدع لأنه مبتدع، وإنما الحكم يكون بحسب البينات التي تثبت الدعوى. والناس أمام القضاء الشرعي سواء، مسلمهم وكافرهم، وربما حكم للكافر على المسلم في بعض القضايا إذا كان الحق معه. فليس بحمد الله لأعدائنا مستمسك للطعن في قضائنا، ولكن لما صارت بلادنا مختصة بما من الله عليها من تحكيم شرع الله وإقامة الحدود على المجرمين كثر أعداؤها وحسادها ورموها عن قوس واحدة وشككوا في قضائها وطعنوا في ولاتها. ولا يستغرب يا عباد الله استنكار دولة الرفض والتشيع السعية في الأرض بالفساد إقامة حدود الله وقمع المفسدين، فإن الرافضة يخالفوننا فيما هو أعظم من ذلك ألا وهو أصول الاعتقاد، فإنهم يدعون أوليائهم من دون الله عز وجل ويستغيثون بهم في الشدائد ويحجون إلى أضرحتهم كما يحج إلى بيت الله الحرام، وكفى بذلك شركا وضلالا. فإن الله عز وجل يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أيها المسلمون، إن إقامة حد من حدود الله تعالى فيه خير عظيم لأهل الأرض، فهو خير لهم من أن يدوم المطر في بلادهم 40 يوما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. أخرجه ابن ماجه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واشكروا الله على ما أنعم به عليكم من ولاية شرعية تقيم حدود الله في الأرض وتقمع أهل الضلال والبدع. والمؤمن المتبع لسلفه الصالح يعرف لولاة أمرنا فضلهم ويشكر لهم هذا الخير الذي حصل على أيديهم ويدعو الله لهم بالتوفيق والسداد. وأما أهل الهوى فلا تجد منهم لولاة الأمر شكرا ولا ثناء على حق عملوه ولا حد أقاموه، بل ديدنهم اللمز بعبارات مجملة وأساليب ماكرة، يلبسون على الناس أمرهم ويثيرونهم على ولاتهم. فكونوا يا عباد الله على حذر من هؤلاء، والتفوا حول علمائكم الراسخين وولاة أمركم، وتعاونوا معهم على البر والتقوى، ولا تصغوا بآذانكم لكل ناعق حاسد غرضه تفريق جماعتنا ووحدتنا وإثارة الفتن في بلادنا. لا حقق الله للمفسدين آمالهم ولا أنالهم مرادهم. والله نسأل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وبلاء، وأن يديم علينا الأمن والإيمان،